المناسبة لمثل هذا الجرم. ثمر أعينهم، أي كحلها بمسامير محمات وتركهم في الرمضاء وفي الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا عطشا. طبعا تقدم في الأمس أن هذا نوع من المثلة، وسبق الكلام في حكم المثلة وأيضا ذكر القائلين بجوازها والمنع منها ومن لديهم تفصيل في المسألة. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. واغدو يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العقيق الأجير. هذا شاب بكر كان عسيفا عند رجل، يعني أجيرا يرعى له الغنم، فحصل أنه زنى بامرأة رب المال، فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم الشرعي في ذلك، وهو الذي تقرر في حديث أبي قتادة: الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. فالبكر حده جلد مئة ونفي سنة أو تغريب عام، وأما الثيب ويقصد به الذي تزوج في نكاح صحيح، ليس في نكاح فاسد، الذي تزوج في نكاح صحيح من ذكر أو أنثى يطلق عليه سيد، والبكر عكسه وهو الذي لم يتزوج في نكاح صحيح. فحد الزاني السيد هو الرجم، وكان في أول الإسلام معه الجلد، ولكن استقر الحكم على الرجم كما في قصة امرأة العسيف هذا، عفوا امرأة صاحبة العسيف، وفي قصة ماعز، وفي قصة الجهنية أو الغامدية رضي الله عنهم. كلها كان الحد عبارة عن الرجم حتى الموت. فأيضا من الأحكام التي جاءت في هذا الحديث أنه يجوز للحاكم أن ينيب غيره في التعرف على أو التحقق من أصحاب الحدود، لا يلزم أن يباشر الأمر بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغضي يا أنيس. والحكم الثالث أنه يكفي اعتراف الزاني، ويكفي الاعتراف مرة واحدة، ولا يلزم تكرار الاعتراف مثل ما حصل في قصة ماعز الآتية، وسيأتي الكلام عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن اعترفت فارجوها. نعم. عن عبيد الله بن عقبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفير. قال ابن شهاب ولا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، والظفير الحبل. نعم. في هذا الحديث دلالة على أن الأمة المملوكة تختلف في الحد عن الحرة، فيكتب في عقوبتها بالجلد، ولا ترجم حتى لو كانت سيبة. قالوا والحكمة أو السبب والله أعلم أن منفعتها لسيدها لمالكها، ورجمها يترتب عليه فوات هذه المنفعة، وهو ليس له ذنب في خطيئتها، هي أخطأت لكن هو لا يتحمل خطيئة مملوكته. وفي قصة الغامدية لما استحقت الرجم أمهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع، وبعد أن وضعت أجلها حتى فطمت ابنها، كل ذلك رعاية لحق هذا الجنين ولهذا المولود، لأنه لا ذنب له في خطيئة أمه. وكذلك الحال بالنسبة للأمة، فلا يحمل وليها ومالكها إتلاف هذه المنفعة. هذه الحكمة والله أعلم. هناك احتمال آخر أن جناية الحرة ليست كجناية الأمة، فالأمة يتوقع منها لأنها ممتهنة، يتوقع منها الوقوع في مثل هذه المخالفات، لكن الحرة ليس هناك سبب مقنع لوقوعها إلا التمرد على شرع الله سبحانه وتعالى، وإلا الانسياق وراء الشهوة. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تكرر منها ذلك فلا يصلح مثل هذه أن تبقى مملوكة لهذا المسلم، لأن الخبيثات في الخبيثين، أما الطيبون فلهم الطيبات. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحسنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن حصيب الأسلمي. نعم، هذا الرجل مثل ما سمعتم تفسيره هو مالك، ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، جاء معترفا بخطيئته وبما وقع فيه من الزنا. وهذا الحديث له ألفاظ كثيرة وفيها تفاصيل أكثر في هذه الروايات، فهو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يسمع ولم يرى. ويقول الراوي إنه أعرض ربما صرف وجهه إلى جهة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه من إلى الجهة التي صرف وجهه إليها، فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك، أي كرر اعترافه 4 مرات. فقول الراوي: فلما شهد على نفسه 4 شهادات، هناك من جعل هذه الجملة معتبرة، بمعنى أن لها اعتبار في الحكم وفي ثبوت الحد، وقالوا لا بد من تكرار الاعتراف 4 مرات. قالوا: وهذا يقوم مقام الشهود 4، لأن الزنا يحتاج فيه لثبوته 4 من الشهود، ليس كبقية أو كالمعاملات يكفي فيه شهيدان، لا، بل لا بد من 4 شهود. وذلك أن الدماء والأنفس يحتاط في أمرها احتياط كبير. ولذا ينظر في التاريخ، في التاريخ كله، أنه ثبت زنا بالشهود لأن فيه تفاصيل دقيقة، كل ذلك احتياطا للأنفس المعصومة التي ربما استهان بها بعض الجهال او بعض الطغاة الظلمة. زوال الدنيا اهون على الله من سفك دم رجل مسلم، الامر ليس بالهين. وهؤلاء الذين يقدحون في دين الاسلام وانه دين لا يراعي حقوق الانسان، دين ينتهك حقوق الانسان، ويأتون بالحدود مثالا لذلك، يقال هذه شبهة وهذه وشاية وهذه مغالطة. والدليل على ذلك القيود والضوابط التي جاءت في الشرع لتنفيذ الحدود. ليس كل من سرق كما سيأتي تقطع يده، بل هناك شروط، هناك ضوابط، كل ذلك اعتبارا لهذه النفس البشرية. فهذه الشهادات 4 هناك من رأى أنها معتبرة ولا بد منها، وقالوا إنها تقوم مقام الشهود 4. والقول الثاني أنها ليست معتبرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد استكمال هذه الشهادات الأربع، لكن وقعت اتفاقا من الماء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسئلته التي سألها إياه أو سأل عنه ما يدل على أنه كان يريد أن يتحقق من أمره، يتأكد. والذي يدل على رجحان هذا الفهم فعله مع الغامدية أو الجهنية، اعترفت مرة واحدة، فلما أراد أن يراجعها ويسأل ويسألها قالت: أتريد أن تردني كما رددت ماعزة؟ يعني تريد أن تكرر علي وتناقشني وتسأل عني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بذلك. وفي قصة صاحبة العسيف التي مرت معنا قبل قليل، لم يطرد النبي صلى الله عليه وسلم من أنيس أن تكرر عليه المرأة الإقرار بالزنا، قال: فإن اعترفت فارجوها، ما يحتاج تكرار. وهذا هو القول الراجح، أن الإقرار يكفي مرة واحدة ولا يلزم التكرار. في بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم زيادة عما ذكر في هذه الرواية: هل تعلم ما فعلت بها؟ قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الأسئلة الصريحة، يريد أن يسمع منه، يريد أن يتحقق، بل سأل قومه عنه وعن عقله، فبينوا أنه رجل عاقل. بل جاء في بعض الروايات أنه أمر من يقوم ويستنقهه، يعني يشم، فلعله مخمور. كل ذلك احتياط. فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من كل القرائن أن هذا الاعتراف صحيح وأنه يدل على وقوعه فيما يوجب الحد، حينئذ أمر بإقامة الحد. فخرجوا به إلى المصلى، المكان الذي يصلون فيه العيد والاستسقاء، فرجموا. لما شعر بألم الحجارة هرب، فأدركوه في الحرة وضربوه بالحجارة حتى مات رضي الله عنه. يؤخذ من هذا أن الرجل لا يحفر له مثل ما يصنع مع المرأة في صفة الرجل، ولا يقيد. المرأة تقيد وتشد عليها ثيابها، وأيضا يحفر لها بحيث ما يبدو إلا أعلاها. قال: والحكمة في ذلك حتى لا تتكشف لما تشعر بألم الموت. وهنا وقفة، حتى في هذا الوضع الصعب الإسلام حريص على الستر، فكيف يهون على المرأة أن تكشف من جسدها ما حرم الله وهي في صحتها وفي حالتها الطبيعية، مع أن هذه المرأة التي يقام عليها الحد وهي في حالة موت، ومع ذلك شد عليها ثيابها حتى لا ينكشف شيء من جسدها. أيضا يؤخذ من هذه الواقعة أنه لا يلزم أن يحضر الحاكم الرجل لا يلتفت. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العفيف أمر أنيس، وفي قصة ماعز أمر أصحابه، إلا أن في قصة ماعز لما جاء الصحابة رضوان الله عليهم وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع، قال هل لا تركتموه؟ لماذا أجهزتم عليه؟ وأخبرهم لأن الحدود كفارات لأهلها، أخبرهم أنه الآن يسبح في أنهار الجنة، وهذه كرامة لمن جاء تائبا صادقا في توبته، وهذا باين وواضح من إصراره على إقامة الحد. لكن أخذ أهل العلم من هذا أن من كان ثبت عليه الحد بالاعتراض أنه لو رجع عن الاعتراض حتى ولو في أثناء إقامة الحد يترك. فالحدود كفارات لأهلها، وخصوصا إذا كان الإنسان صادق وتائب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوح. نعم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال صدق يا محمد، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يدنأ على المرأة يقيها الحجارة. الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سورية. هذا الحديث فيه دليل على أن بعض الأحكام اتفقت فيها الشرائع، فهذا الحكم الموجود في الإسلام موجود في التوراة وفي شريعة اليهود. هؤلاء اليهود وهم أصحاب ملة غير ملة الإسلام ظنوا أنهم يجدون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما غير الحكم الذي في الشريعة التي عندها، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الحكم. وفي هذا دلالة على جواز احتكام غير المسلمين إلى المسلمين، فإن كانوا أهل شريعة حكم فيهم بشريعتهم. ومن أهل العلم من قال إنهم إذا احتكموا إلى أهل الإسلام حكموا فيهم بحكم أهل الإسلام، وأن ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أن الذي في شريعتهم يتفق مع ما في شريعة الإسلام، فأراد أن يكون الحكم أبلغ. وفي هذا الحديث دلالة على ما لدى اليهود من حيل ومكر، وأنهم ليسوا أصحاب حق أو طلاب حق. ولذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يقيمون في المدينة كانوا يقولون للأوس والخزرج الذين هم الأنصار رضي الله عنهم، يقولون إنه هذا أوان خروج نبي وأنه سيخرج ونتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فلما خرج وسبقهم إليه الأنصار رضي الله عنهم كفروا حسدا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فهم ليسوا أهل الحق ولا يريدون الحق، وهذا دأبهم منذ قديم الزمان. وهذه الحادثة تدل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم قال ما الذي في شريعتكم، ما الذي في كتابكم، فقالوا نفضحهم ويجادوه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه قسيس وحضر من احبار اليهود اسلم رضي الله عنه وعبد الله بن سلام، فعرف كذبهم وخبثهم، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة. وحتى بعد ما جيء بالتوراة لازال اسلوب المكر والخبث والاحتيال على شرع الله سبحانه وتعالى موجود، فيضع ابن سورية يده على آية الرجل، يعني كأن هذا الإخفاء غير مقصود، ولكن عبد الله بن سلام لأنه من أهل العلم أدرك وقال ارفع يدك، فحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الله الوارد في الإسلام والموافق لما جاء في التوراة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان رجلا او قال امرأ اطلع عليك بغير اذنك فحدثته بحصاة فسقأت عينه ما كان عليك جناح. الاصل ان العين محفوظة، والله سبحانه وتعالى قال والعين بالعين، لكن لما جنت هذه العين بالاطلاع على المحارم بغير حق جاد أجرت كما سيأتي في قطع يد السارق إن شاء الله، فلما جنت اليد بالسرقة قطعت، فكذلك العين التي اطلعت. وليس هذا من باب دفع الصائل الذي يدفع بأخف الوسائل، وإنما لأن هذه اطلعت على المحارم بغير حق فجاز إتلافها، ولا دية ولا حق لصاحبها، وهذا أيضا فيه دلالة على صيانة الأعراض وعلى حفظ الحقوق، فهذا الدين حفظ حق الجاني والمجني عليه، فإذا كان الجاني وضع هناك شروط وقيود لعقوبته فإنه أيضا حفظ حق المجني عليه، فإذا اعتدى مثل هذا الإنسان بالاطلاع على محارمه جاز له ان يتلف هذه الجارحة التي اعتدت عليه، مثل ما حصل مع الرجل الذي نزع يده من اخيه الذي عضه فسقطت اسنانه لاجل التخلص منه. باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم، وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. نعم. أولا نحن عرفنا معنى الحدود، وأما السرقة فيقصد بها أخذ مال الغير أو أخذ المال من مالكه على سبيل الخفية من حد مثله، أخذ المال من مالكه على سبيل الخفية من حد مثله. إذا السرقة يشترط لها ثلاثة شروط، شرطان وردا في التعريف وشرط ورد في الحديث. الشرط الأول أن يؤخذ على سبيل الاختباء، أما إذا أخذه علنا فهذا يكون نهبة أو قهرا ولا يحكم عليه بحد السرقة. والشرط الثاني أن يؤخذ من شد مثله، فإذا كان هذا المال غير محرز فإنه لا يثبت فيه الحد. والشرط الثالث الذي ورد في لفظ في الحديثين أن يبلغ المسروق نصابا، على خلاف بين أهل العلم سآتي إلى ذكره إن شاء الله. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، والمجن هو السرف الذي يستعمله المحارب في حماية نفسه من ضربات السيف، في مجن قيمته 3 دراهم. هنا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة قول، قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. هل القول هذا يتفق مع الفعل؟ نعم، لأن صرف الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار الواحد 12 درهم، فالربع 3 دراهم. فالطمع الدنانير كانت تسك من الذهب، والدراهم كانت تسك من الفضة، تصنع من الفضة، فكان الدينار من الذهب يساوي 12 درهم فضة. بالطبع قد يتغير الصرف تبعا لاختلاف فعل الذهب والفضة، وأنتم تلاحظون أحيانا يرتفع الذهب ارتفاع كبير بينما الفضة قد ترتفع ارتفاع يسير او لا ترتفع وقد تنخفض، لانه هذه النقود هي من عموم البضائع تخضع لقانون العرض والطلب، فكلما اشتد الطلب ارتفعت السعر، وكلما كثر العرض قل السعر. اختلف اهل العلم، فمنهم من جعل الاصل في النصاب الذهب، ومنهم الحنابلة رحمهم الله وقالوا المعتبر ربع دينار، فلو كان ربع الدينار 4 دراهم وسرق السارق شيئا قيمته 3 دراهم ما تقطع يده. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الدراهم كانت تساوي ربع دينار، وكذا الحال لو كان الصرف الدينار 8 دراهم فسرق ما يوازي درهمين تقطع يده، لأنه بلغ نصاب السرقة وهو ربع دينار. القول الثاني قالوا الأصل في النصاب الفضة، وهذا قول للشافعي ومن وافقه. قالوا فلو افترض ما يعادل ربع دينار لكنها لا تساوي 3 دراهم ما تقطع يده. قالوا وفي هذا احتياط لهذا العضو. اما طائفة من اهل العلم وهم اصحاب القول الثالث ومنهم الحنفية رحمهم الله فقالوا النصاب 10 دراهم، لانه جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع بمجن قيمته 10 دراهم. قالوا وفي ذلك احتياط لهذا العضو المحترم، فما دام وردت روايات ربع دينار و3 دراهم و10 دراهم واكثرها 10 دراهم فنأخذ بالاكثر احتياطا لحرمة هذا العضو. بينما اصحاب القول الرابع وهم الظاهرية قالوا انه يقطع في اي مقدار حتى وان كان اقل من درهم. قالوا لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، والبيضة اقل من الدرهم. بالطبع القول بان النصاب ربع دينار هو القول الاقرب الى الصواب ان شاء الله، وذلك ان الحديث الوارد فيه قول، والقول اقوى في الدلالة من الفعل. ويمكن توجيه الادلة التي ذكرها اصحاب الاقوال الاخرى، لكن ليس هذا موضع التفصيل فيها. موضع القطع يعني ما دام انه ثبت عليه السرقة بشروطها، فمن اين تقطع اليد؟ تقطع اليد من مفصل الكف عن الذراع، مفصل الكف عن الذراع. ومن التفاصيل انه اذا سرق في المرة الاولى تقطع يده اليسرى، لان اليمنى هي غالبا التي يستخدمها في امور حياته. احد الشعراء الماجنين المنحرفين لم يرق له مثل هذا الحكم الشرعي ومثل هذا الحد الشرعي على شاتلة المستغربين وأذناب الكفرة والممسوخين الذين يطعنون في أحكام الدين، ومنها الحدود. ماذا قال؟ وبئس ما قال: يد ب500 عشدا وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. دية الانسان 100 دينار ذهب، لو جاء احد واعتدى على يده قطعها ديتها نصف دية 500 دينار ذهب. يقول يد ب500 عشدا وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. فرد عليه الشاعر المسلم على نفس الوزن والقافية، قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة البالي. إذن هؤلاء الذين لا يستؤون في كل زمان وعصر ومصر يتكلمون على الشريعة ويتكلمون على الإسلام وما فيه من غلظة وانتهاك لحقوق الإنسان، إذا تأملنا الواقع نجد أن أحكام الإسلام ولله الحمد إذا ما قورنت بقوانين هؤلاء البشر نجد أن فيه رحمة. أليس هؤلاء بمجرد أن يكون هناك متهم في هذا المكان تأتي الطائرات بدون طيار وتقصف المكان وتهلك هذا الشخص الذي هو متهم لم يثبت عليه، ومن حوله من جيرانه وأولاده، ويعتبرون هذه حق ونظام وقانون، يفعلون هذا بالنظام وبالقانون، بينما دين الإسلام الذي يضع هذه الضوابط العظيمة لكن في نفس الوقت يحمي حقوق الناس، يحمي الأموال، يحمي الأنفس، يحمي الأعراض. هذه الحدود حماية لأعراض الناس حتى ما يفكر أحد إذا عرف أن مصيره الرجم يعتدي على أعراض الناس، إذا عرف أن عاقبته قطع اليد ما يعتدي على أمواله، إذا عرف أنه سيقتل ما يقتل. إذا شريعة الله شريعة جاء بها الله سبحانه وتعالى لتسعد البشرية، فلندرك هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه الشبهات أنهم ولله الحمد إنما يستعملون كما يقال ذر الرماد في العيون، وإلا فلا يقفون على أساس صحيح. مثل ما رد هذا الشاعر المصري: عز الأمانة أغلاها، هي بخمسمائة دينار ذهب لما كانت أمينة، لكن لما خانت آنت ما عندها قيمة، لا بد من التخلص منها، تصبح عضو فاسد. وهذا أثبته الطب الحديث، يدك يكشف عليها الأطباء فيقولون بدأت فيها الآكلة أو ما يسمى بالسرطان، لا بد من قطعها. ولو عرفوا أن المرض انتقل سيقطعون من الجرفة وسيقطعون من الكتف، كل حماية للإنسان لأنها أصبحت عضو فاسد. فكيف يترك هذا العضو الفاسد؟ ولذا هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه الشبه هم الذين يشرعون القوانين لحماية الشواذ الشاذين جنسيا الذين حتى يخالقون الفطرة ويعقدون لهم في المحاكم، يزوجون الرجل على الرجل والمرأة على المرأة قبحهم الله، ويعترضون على حكم الشرع في التعدد، يعترضون على حكم الشرع مثلا في الحجاب، يعترضون على حكم الشرع في كذا. اذا بمعرفتنا لمثل هذه الاحكام ندرك عظمة الاسلام ونكون اكثر ثقة بهذا الدين واكثر اعتزازا وفخرا بهذا الدين، ولا نعبأ بمثل هذا التشويش حتى وان وصفوا اهل الاسلام بما وصفوه فيكفيهم فخرا ان الدستور الذي يرجعون اليه ويتحاكمون اليه جاء من رب السماوات والارض، ما وضعه اناس احيانا يتضح ان سيرهم مدنده انهم اصحاب مواخير واصحاب سير سوداء منتنه، لكنه دفع الاموال حتى يصل الى ما يسمونه مواقع التشريع. اما دستورنا وهذه الاحكام التي مرت علينا وستمر علينا هذه احكام سماويه، احكام من رب العالمين، فلماذا تهتز ثقتنا وتتشوش اذهاننا ونخشى ان يقول الناس ان في دينكم كذا؟ نعم في ديننا كذا، هذا التشريع. كما أن هذه الأمم تفخر بدساتيرها وبقوانينها، فنحن نفخر بدستورنا ونفخر بهذه الشريعة العظيمة التي أثبتت الأيام والعصور أنها شريعة تسعد الأمة وتسعد البشرية، بل إنها تحقق العدل ليس فقط للمسلمين حتى لغير المسلمين. الله إليك. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يسلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يسري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلمه أسامة فقال أتشفع بحد من حدود الله؟ ثم قام فاقتطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. في لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذه المرأة المخزومية القرشية تنتسب إلى هذه القبيلة التي هي من القبائل الكبيرة في قريش التي ينتسب لها الكبار مثل عدو الله أبي جهل، هو من بني مخزوم. فسرقت بعد فتح مكة وهم يعرفون حكم الشرع، لكن لا يطيقون أن تكون هذه المرأة التي في هذه المكانة تطبق عليها الحد. لكن من يستطيع أن يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفع عنده؟ فلم يجدوا إلا أسامة رضي الله عنه، مثل ما ذكرت بالأمس لمكانته في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حب عظيم. أسامة رضي الله عنه إما أنه يجهل الحكم، وإما أنه يظن أن الشفاعة تنفع بالحدود، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال معاتبا لها أتشفع بحد من حدود الله؟ وفي هذا دلالة أخذ من هذا أهل العلم أن الحدود لا يجوز الشفاعة فيها، وأن الحدود إذا بلغت السلطان حتى لو تنازل المجني عليه لأنها تصبح حق عام فلا بد من إقامته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاقوا الحدود فيما بينكم، في جناية اصطلحوا عليها فيما بينكم، فما بلغني من حد أقمته. وفي حديث من رواية الزبير فإذا بلغ الحد السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. إذن الأمر ليس سهل. تبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب غضبه وسبب أن الحدود لا بد أن تقام بحال بني إسرائيل الذين يفرقون في إقامة الحدود بين الشريف والوضيع، وكأن هذه الحدود هي وضعت للضعاف، أما الملأ والوجهاء والعظماء هؤلاء كما يقال في المصطلح العام هؤلاء فوق القانون وفوق النظام. لا، الإسلام ما في أحد، الإسلام يعدل بين الجميع. ولذا لو نلاحظ في احكام الاسلام ما تفرق. الناس يصفون في الصلاة الفقير والغني، الوجيه والوضيع، الكل يصف في صف واحد ويأتم بإمام واحد وفي مكان واحد. الحج الكل يطوف والكل يرمي والكل يقف بعرفات والكل يؤدي هذه المشاعر، ما في التفريق. لأنك غني لك أحكام خاصة، لا، كذلك الحدود، ما في التفريق. ارتكبت ما يوجب الحد بصرف النظر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عشراتهم إلا في الحدود. يعني ممكن وجيه شريف حصل له عثرة، ممكن أن نتجاوز عنه إلا في الحدود، حدود مستثنات لا بد من إقامتها، وإن كانت من بني مخزوم، وإن كان أمرها يهم قريشا. وحتى يقنعهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن إقامة الحد أمر ضروري ومهم، أقسم بالله لو أن فاطمة أحب الخلق، أحب من زوجاته، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا أمر لا يقبل المفاصلة. وبهذا الكلام إذا كان الحاكم والوالي هو أول من يطبق النظام على نفسه، أصبح الناس أكثر قناعة. لكن إذا كان الوالي يتجاوز فالناس لا يمكن أن تقبل وتقتنع. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا ومقنعا: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ليس لأنها امرأة من قريش، ليست من بني هاشم، لا، حتى فاطمة أشرف الناس وأحب الناس إلي أقيم عليها الحد. نعم. باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. بالطبع الخمر هو كل ما خامر العقل، أي خالطه، كل ما خامر العقل وخالطه وغطاه، يعني أزال عنه الإدراك من أي نوع صنع، سواء كان من مواد طبيعية أو غير طبيعية. الآن ابتكرت أنواع تصنع من مواد كيماوية، سابقا كان يصنع من مثل العنب والزبيب والتمر، شعير. لكن مع التفنن والتقدم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن الحكم لا يتعلق، مثل ما ذهب إليه بعض العلماء رحمهم الله، قالوا إنه الخمر الذي يترتب عليه الحكم الشرعي أو الحد الشرعي هو ما صنع من عصير العنب، لأنه كان الخمر المعروف في ذلك الوقت. وبعضهم يضع قيود أن يكون اشتد وقذف بالزبد، قال: وإذا لم يشتد ولم يقذف بالزبد فلا يتنزل عليه الحكم الشرعي. لكن الصحيح أن كل ما أسكر فهو خمر، كل ما أسكر وغطى العقل فهو خمر، يترتب عليه الحد الشرعي. الحد واضح أنه 40 جلدة، وكذا الحال كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه في ولايته. لما جاء عمر رضي الله عنه وجد الناس استخفوا بهذا الحد، يعني ليس هناك مشكلة إذا كشف أمره 40 جزة ميسورة. فأصبح لدى الناس جرأة على هذه الكبيرة من الكبائر، لأن شرب الخمر من كبائر الذنوب وهي أم الخبائث. فاستشار الصحابة رضوان الله عليه، فوجدوا أن أدنى الحدود وهو حد القذف 80، فجلس. فالأمر فيه ساعة إن جلد شارب الخمر 40 فهذا هو الحد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جلد فوق ذلك فقد فعله عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. نعم. عن أبي بردة هاني بن نيار الملوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة في أسواط إلا في حد من حدود الله. نعم، هذا ما يطلق عليه عند العلماء بالتعزير، التعزير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشرة في أسواط، يعني يكون الحد الأعلى لجلد التعزير هو عشرة أسواط، أما فوقها لابد أن يكون ارتكب موجبا من موجبات الحدود. بالطبع هناك من أهل العلم من قال أن مرد التعزير إلى تقدير الحاكم، فإن رأى أنه يزاد على هذه العشر جلدات فله أن يفعل ذلك حتى يرتدع الناس عن المخالفات وانتهاك الحقوق، لكن العشر فما دون هذا مأذون فيه شرعا في الأصل. نعم، بالطبع يقصد بالتعزير هي المخالفات فيما دون الحدود، من ارتكب مخالفة لا تبلغ حدا من الحدود فيكون العقوبة فيها التعزير. نعم. كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. نعم، الأيمان جمع يمين، ويقصد بها تأكيد الخبر أو الفعل بذكر معظم بحروف القسم التي هي الواو والباء والتاء أو ما يقوم مقامه. بالطبع اليمين الشرعية هي اليمين بالله أو بأحد أسمائه أو صفاته، لكن لا يصح أن يحلف بمعظم غير الله سبحانه وتعالى كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث القادمة. فإذا أقسم بالله سبحانه وتعالى بقوله والله أو بالله أو تالله انعقد في اليمين، إذا عقد في قلبه المقسم عليه من الفعل أو الترك، يعني أقسم أن يفعل كذا أو أن يترك كذا، فإذا قصد نوى أن يعقد على هذا المقسم عليه انعقدت اليمين، ويخرج من هذا ما يسمى بلغو اليمين، وهو الذي يجري على الألسنة من الأيمان، ولا يقصد عقد النية على فعلها أو تركها، مثل قول الإنسان والله لا أذهب والله لا أفعل، والله مما يجري على الألسنة كثيرا، ولا يقصد منه يعني أن تنعقد النية على الفعل أو الترك. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد عبد الرحمن بن سمرة لأنه يرى فيه عدم الاستعداد، يقول لا تسأل الإمارة، ثم يوضح السبب في نهيه أن يسأل الإمارة أو أن يكون لديه ما يقوم مقام السؤال اللي هو التطلع والاستشراف. يذكر السبب في هذا النهي، قال فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. بالطبع إن أعطيتها من غير مسألة فهذا يدل على أنك كاره وأنك ما كنت متطلع، والسبب أنك تستشعر المسؤولية، وحينئذ إذا علم الله سبحانه وتعالى منك ذلك أعانك ويسر أمرك وسددك في قولك وفعلك. لكن إذا تطلعت، إذا سألت، إذا طلبت، فهذا فيه دلالة على أنك تطلب هذا الشيء طمعا في حظ من حظوظ الدنيا، فيكون هدفك هذا الحظ، والوصول إلى هذا الهدف دون النظر إلى المصلحة العامة التي لأجلها وليت. فيخذل الإنسان وينزع عنه التوفيق، وربما كانت هذه الولاية وبال عليه فأخذت من آخرته بقدر ما أصاب من دنياه، لأنه يكون ممن باع آخرته بعرض من الدنيا قليل، حصول على مال، جاه، شهوات، ولأجل ذلك ينسى آخرته ولا يشعر أن هذه المسؤولية أمانة، وإنما يشعر أنها غنيمة، بل ربما أوقعته فيما حرم الله من أخذ الرشوة والغلول، ومن أنواع الغلول ما لا ينتبه له أصحاب المسؤوليات، وهي الهدايا التي تهدى إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح هدايا العمال غلول، وقد لا تكون هدايا عينية أو حسية، قد تكون أشياء معنوية، خدمات تقدم لهذا الوالي أو لهذا المسؤول، وما يشعر أنها من الهدايا التي تعتبر من قبيل الغلول. والله سبحانه وتعالى توعد أصحاب الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وقال عن غلامه الذي أصابه صهم طائش، والحديث البخاري، فقال الصحابة رضوان الله عليهم هنيئا له الشهادة غلام الرسول، قال كلا والذي نفسي بيده، تعتقدون أنه شهيد، كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لم تصبها الغنائم لتشتعل عليه نارا، شملة حاجة ما تستحق، فكيف بمن يأخذ الأشياء الكثيرة والكبيرة. قال وإذا حلفت على يمين، وهذا موضع الشاهد المتعلق بموضوع الباب، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. إذا حلف المسلم على يمين ثم تبين أن الخير في عدم الوفاء بها فيشرع له في هذه الحالة أن يخرج من يمينه، بل أفضل له أن يخرج من يمينه بأن يكفر عنها وأن يحنث في يمينه. مثال ذلك، لو قال إنسان لامرأته: والله ما أذهب بك إلى السوق، ثم تبين له أن امرأته لا حق، وأنها صاحبة جميل عليه، وأن هذا من حقوقها، وأنها تحتاج إلى السوق، حالها مثل حال بقية الناس، إذن وجد من الخير أن يذهب بها، ومن المصلحة أنه يذهب بها ليعتني بها ويحميها من السفهاء، فكفر عن يمينه ويأتي الذي يخيف. لم تنتهي القضية، ما انغلقت في مخرج ولله الحمد. بالطبع الكفارة، الله سبحانه وتعالى خير المسلم بأن يطعم 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. من جهل بعض الناس أنه يذهب مباشرة إلى الصيام، وهذا خطأ، اليمين لم تكفر، ما يصح هذه الكفار، ولا تبرأ بها الذمة إلا إذا كنت غير قوي أو لم تجد، ما وجدت فقراء ولا مساكين تطعمهم أو تكسوهم، فننتبه إلى هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى يقول: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللته. هذا يتفق مع الحديث السابق، لكن في الحديث السابق أمر لأصحابه، أما في هذا الحديث فوصف لحالته هو صلى الله عليه وسلم. يقول: لا تظنون أني أمركم بذلك وأنا ما أفعله، لا حتى أنا أفعله، بل هو ذكر شيئا أبلغ وأرفع، قال: إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. قالوا: التحلل معناه أن يبدأ بالكفارة قبل أن يحنث في يمينه، هذا معنى التحلل. أما إذا حنث في يمينه تصبح كفارة، ما هي تحلل. هذا الفرق بين قوله تحللتها، وفي الحديث السابق قال: فكفر. قالوا: الكفارة تكون بعد الحنث، أما التحلل يكون قبل الحنث. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار لنفسه المقام الأعلى، المقام الأفضل، وهو أن يتحلل من اليمين أولا ثم يحنث. فرق العلماء بين الذي يحنث ولم ينوي الكفارة ثم يبدو له أن يكفر، يراجع نفسه ثم يكفر، وبين الذي نوى الكفارة وحنث ثم كفر. الحالة الأولى سائغة من حيث النظر الشرعي، لكنه يأذن لأنه حنث في يمينه، والحنث في اليمين فيه دلالة على عدم تعظيم المقسم به، الاستهانة بالمقسم به، فيأثم على هذه النية ثم يكفر عن حنثه في اليمين. لكن لو نوى ثم حنث ثم كفر بعد حنثه، قال أهل العلم: لا شيء عليه، لأنه حين حنث كان قد أضمر نية التكفير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حافيا عن غيري أنه حلف بها. نعم، بالطبع الحلف بغير الله لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا تحلف بآبائكم، لأن الحلف معناه تعظيم المحلوف به، ولا يعظم إلا الله سبحانه وتعالى، حتى الرسول ما يحلف به، ولا يحلف بالكعبة، ولا كما يفعل بعض الناس يحلف بالأمانة وبحياته وبشرفه وبحياة أولاده، كل هذه لا تجوز. الحلف إنما يكون بالله أو بشيء من أسمائه أو صفاته. الحلف بالله ينطبق عليه نوعي الكفر، فيكون كفرا عمليا إذا لم يعتقد تعظيم المحلوف به، أو أنه في منزلة الخالق تعالى الله عن ذلك، مثل ما يعتقد بعض المبتدعة أو بعض الضلال لما يحلفون بمن يعظمونه من الأولياء كما يزعمون، فهذا كفر أكبر. إن اعتقد تعظيم المحلوف به فهذا كفر أكبر. أما إن حلف من دون هذا الاعتقاد فهو كفر عملي، وتعتبر مخالفة ومعصية، وإذا كان مكثرا منها فهي كبيرة من كبائر الذنوب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر في ركب يحلف بأبيه فنهى عن ذلك، وما قال أنت كفرت وعليك أن تجدد في الإسلام، لأنه يعرف أن عمر رضي الله عنه لا يعتقد، يعني يمينه لا تنطلق من اعتقاد في عظمة المحلوف به وهو أبوه أو غيره. أحد من هذا أهل العلم أن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى مع الإثم المترتب عليها والمخالفة لا تنعقد، لا تنعقد. لو حلف 70 يمين بغير الله ما تنعقد، ولا يترتب عليها كفارة. إذن ما الذي يترتب عليها؟ التوبة والإقلاع منها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهم السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل على لأطوفن الليلة على 70 امرأة. 70 ولا 90؟ عندي 70. طيب نعم، الرواية الصحيحة 90. نعم. قال: تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث. وكان دركا لحاجته قوله: فقيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. نعم. سليمان النبي عليه الصلاة والسلام كان لديه قوة، وآتاه الله سبحانه وتعالى ملك عظيم، فهو كما تعلمون الدنيا هذه المعمورة ملكها عبر التاريخ مسلمان وكافران، فملكها سليمان وذو القرنين. هذان مسلمة، وأما الكافران فالنمرود الملك الذي كان في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبخت نصر. فسليمان أوتي ملك عظيم وأعطي قوة وأعطي آيات، فأقسم بالله لأنه يريد أن يستكثر من الأبناء في القيام بشعيرة الجهاد، أنه في ليلة واحدة ينتج 90 ابن يقاتلون في سبيل الله. ذكره الملك قال له قل إن شاء الله، نسي أو حصل له شيء صرفه عن هذا الاستثناء. فطاف عليهن ولم تحمل ولا واحدة، ما تحقق له غرضه ولا هدفه إلا واحدة، وما جاءت بإنسان كامل. وكأن في هذا تنبيه له لما خالف ما أمر به. أخذ العلماء من هذا أنه يجوز الاستثناء في اليمين، يجوز للمسلم أن يستثني في اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال إن شاء الله لم يحلف، يعني بمعنى أنه لو ما حملنا ما يعتبر حانسا في يمينه ولا أدرك غرضه، يعني لتحقق له أن تحمل كل النساء التي طاف عليهن. إذن فينبغي للمسلم أن يذكر هذه المشيئة وهذا الاستثناء، حتى إذا عجز عن الوفاء أو صعب عليه الوفاء استطاع أن يخرج من يمينه، لأن الله لم يشأ له حصول هذه اليمين. لكن أحيانا الإنسان يعني يكون لديه ثقة وإصرار كحال سليمان، بحيث أنه حتى الاستثناء ما يستثني. لا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. عن الأسعد بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، قلت إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مالا بئن مسلم هو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. نعم، يمين الصبر، وفي بعض الأحاديث سميت باليمين الغموس. يمين الصبر سميت بذلك لأن صاحبها يصبر نفسه على الإثم أو يصبرها على عذاب الله، وسميت باليمين الغموس لأنها تغمس نفسها، تغمس صاحبها في الإثم أو تغمسه في النار، وهي اليمين الكاذبة، لأنه يجمع بين الكذب وبين اليمين عليه، لا يكفي أن يكذب بل ويقسم على الكذب. ومما يزيد في عظم جرمها أنه استخدم اسم الله سبحانه وتعالى المعظم في نفس المحلوف له على أمر باطل. فهذه الاستهانة تجعل صاحبها في خطر عظيم، لأن العبرة ليس بصغر الذنب ولكن بعظمة من عطيت. فكانت هذه اليمين يمينا آثمة غموسا، لأنها جمعت شرورا كثيرة، وعلى رأس هذه الشرور أنه استهان بعظمة الله واستخدم عظمة الله. ولذا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام رأى سارق يسرق فقال لماذا تسرق؟ قال والله ما سرق. ماذا قال عيسى؟ قال آمنت بالله وكذبت عيني. مباشرة استحضر عظمة الله، ما دمت حلفت بالله أنا خلاص أتهم عيني. فإذا وظف هذا العاصي وهذا المتمرد وظف عظمة الله في نفس المحلوف له في تحقيق أمر باطل، فهذا قد ارتكب جرما عظيما. فكيف إذا أضاف إلى ذلك كذب ويمين كاذبة؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وكيف يرجو الخير أو يرجو العفو أو يرجو رحمة الله من لقي الله وهو عليه غضبان؟ أنت لا يمكن أن تحصل على شيء تريده إلا في حالة الرضا، أما حالة الغضب فليس لك إلا العقوبة وإنزال العقوبة. في حديث الأشعث ابن قيس خاصم رجلا من قومه، بالطبع ليس هناك بينة لدى المدعي الذي هو الأشعث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهد، لأن البينة أخذ العلماء من هذا الحديث أن البينة على المدعي، البينة هم الشهود أو ما يقوم مقام الشهود كالإقرار، هذا المقصود بالبينة لأنها تبين الحق وتوضحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهد، قال ما عندي شهد، قال إذا يمينه، قال إذا يحلف ولا يبالي لأنه يعرف أنه ممن يستهين بالأيمان وما هو صاحب حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قد ينجح ويفوز بهذه البئر أو بهذا المال أو بهذا الحق في الدنيا، لكن سيخسر في الآخرة، وأنت تأخذ العوض في موقف أنت أحوج ما تكون. ولذا بعض الناس يتألم ويحزن على أن فاته شيء من الدنيا، لكن لو تبصر وتأمل لأدرك أنه هو الفائز، لأنه سيأخذ في الآخرة في موقف أحوج ما يكون، في موقف ما في أحد يعطف على أحد، حتى الأم على رضيعها ما تعطف عليه، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، كل واحد يقول نفسي نفسي. فتصور لو لك حق على أبيك ستأخذها حسنات من أعمالك، فكيف إذا كان خصم؟ فكيف إذا كان ظالم؟ سيصبح أخذك للحسنات ممتع وسبب سعادة من ناحيتين، أنها تزيد من نسبة فوزك بالجنة لأنه سترجع الحسنات سيزيد رصيدك، وأيضا تشعر أنك أخذت حقك انتزعت حقك من هذا الظالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين دعه يحلف، إن حلف على اليمين هذه كاذبة فهي يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، ما هو فقط مالك يا الأشعث، اي مال مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قوله يقتطع بها مال امرئ مسلم، هل المسلم قيد معتبر؟ الصحيح انه ليس قيدا معتبرا، وانما خرج مخرج غالب. اذن حتى لو كان هذا المال الذي اقتطع مال كافر غير حربي، اما الحربي فماله غير محترم، اما غير المحارب فماله محترم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وقد بعثه لمسلمين وكفار، قال واتقي دعوة المغلوب، معناه انه حتى لو كان كافر وظلمته واقتطعت حقه فانه سيكون هناك عقوبة لك. فما لبئ مسلم هذا القيد ليس معتبر، خرج مخرج الغالب، او لان حق المسلم اكد واعظم. طيب لو نكل المدعى عليه عن اليمين قال ما احلف، المدعي ليس له بينة، صرفت الدعوة او القضية الى المدعى عليه، قال يحلف، قال ما استطيع ان احلف، هل ترد اليمين الى المدعي باعتبار انه ما عنده بينة فيوثق قوله ودعواه باليمين قولا لاهل العلم؟ قيل انه يلزم باليمين حتى يحصل على الحق، وقيل انه اذا نكل المدعى عليه يؤول الحق اليه من دون ان يحلف. نعم. عن ثابت بن الضحاك الانصاري رضي الله عنه انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجره، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بمله غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه وليس على رجل نزغ فيما لا يملك، وفي روايه ولعن المؤمن كقتله، وفي روايه من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله عز وجل إلا قلة. المقصود بالشجرة هي الشجرة التي حصلت تحتها البيعة في يوم الحديبية وتسمى شجرة الرضوان، وهي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالذين بايعوا تحت الشجرة لهم ميزة ولهم خصيصة من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة وهي الرضا عنه. فثابت بن الضحاك رضي الله عنه كان من هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة. سمع مرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول من حلف على يمين بملة غير الإسلام، يعني أقسم بهذه الملة أو أقسم بالله أنه على غير الإسلام كاذبا متعمدا مع أنه مسلم فهو كما قال. هذا من أحاديث الوعيد. ومن قتل نفسه أي انتحر بشيء عذب به يوم القيامة، لأنه كما يعذب على قتل الآخرين فأيضا نفسه معصومة لا يجوز له أن يقتلها كما سلف في درس سابق. وليس على رجل نذر فيما لا يملك، هذا موضع الشاهد، يعني لو نذر الإنسان على شيء لا يملكه فإن هذا النذر لا ينعقد ولا يجب ولا يجوز الوفاء به ولا يحتاج الى كفارة لانه لم ينعقد. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولعن المؤمن في قتله، فلا يجوز للمسلم ان يلعن اخوانه المؤمنين لأن اللعن في المعصية في حكم القتل، وإلا وإن لم يكن يترتب عليه حد أو عقوبة دنيوية، لكنه في منزلة قتل المسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لعانا، وبعض الناس هداهم الله لا يغضب لسانه، وتجده يلعن حتى أقرب الناس إليه أولاده، وربما لعن حتى والديه، وربما لا يكتفي بلعن من يراه مخطئا، بل ويلعن أب هذا الإنسان وجده وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم أن يهذب لسانه، وقال لمعاذ رضي الله عنه: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نستكثر ولله الحمد من الصلاة والصيام والصدقة وأعمال البر، ثم نتلفها بهذا اللسان. فلنتقي الله سبحانه وتعالى في ألسنتنا، ولنحصنها ولنضبطها بالضوابط الشرعية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله إلا قلة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك للمسلم أو ينزع عن هذه البركة، ويسلط عليه ما يمحق هذه الكثرة التي يظنها. ولذا صاحب الربا يظن أنه بهذا الربا يستكثر الأموال، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: يمحق الله الربا. نعم. باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. نعم. بالطبع النذر معناه إلزام المكلف نفسه بما لا يلزمه، شيء لا يلزمه لا يجب عليه يلزم نفسه به. وبعضهم يقيدها بالعبادات، لكن الصواب أنه حتى في أمور المباحات، يعني ليس النذر خاصا بالطاعات، بل حتى في المباحات. والنذر في أصله مكروه، في أصله مكروه، والدليل على الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. لماذا لا يكون النهي هذا يقتضي التحريم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه، قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقال لعمر رضي الله عنه: أوفي بنذرك. ففي هذا دلالة على جوازه مع الكراهة. ويحرم النذر إذا ترتب عليه فعل معصية، إذا نذر أن يفعل معصية فهذا محرم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. بالطبع النذر أنواع، منه أن ينذر على أمر مباح فهو مخير بين الوفاء بهذا النذر وبين أن يكفر عنه كفارة يمين، والنوع الثاني من النذر أن ينذر طاعة، فهذا يجب الوفاء به ولا يجوز له عدم الوفاء إلا إذا لم يستطع، إذا لم يقدر، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وفي هذه الحالة يجب عليه الكفارة. أخذ العلماء رحمهم الله من حديث عمر أن النذر ينعقد حتى من غير المسلم، لأنه قال نذرت في الجاهلية، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بهذا النذر. وأخذ العلماء من حديث عمر أيضا أن الاعتكاف يصح حتى لو لم يكن معه صيام، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم أن الصيام يجب مع الاعتكاف. وفي حديث ابن عمر بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب كراهة النذر أو النهي عن النذر، قال لأنه لا يأتي إلا بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني يكون في حالة النذر يعني التركيز عنده ما هو دقيق ولا كبير ولا واسع، وبعد ذلك ينتبه، لكن أصبح الآن غير مخير، أصبح ملزم، فتجد أنه إذا نذر على أمر مالي حتى ولئن كان في أمر عملي فقد يكون، لأن البخيل هو من يمتنع، فتجده يعمل هذه الطاعة أو يبذل هذا المال وهو غير يعني نفسه ليست سخية وليس لديه الاستعداد للفعل أو البدل، فكأنه مثل البخيل. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. نعم، هذا الحديث فيه دلالة على أن الأمر المباح لا يجب الوفاء به، لأن الحج أو قصد بيت الله الحرام هذا عبادة، لكن المشي أمر مباح، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. بل أخذ بعض أهل العلم من هذا أن الأمر إذا اجتمع فيه عبادة معادة فإنه لا يلزم الوفاء بالأمر الذي هو من قبيل العادة، ويكون النذر منصب على العبادة، يعني أنه لا يلزمها التكثير عن هذا الركوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أو أذن لها بالركوب. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقضيه عنها. نعم، هذا أخذ منه العلماء أن من مات وعليه نذر فإنه يقضيه عنه وليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال أليس لو كان على والد أحدكم أو على ميت أحدكم دين للناس أكنت تقضي؟ قال نعم، قال فدين الله أحق بالوفاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالنذر متعلق بالذمة يجب الوفاء به، فإذا مات صاحب النذر ولم يفي وجب على وليه أن يقضيه عنه. نعم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. نعم. طبع كعب بن مالك معروف قصته مع الثلاثة الذين خلفوا في غزوة العسرة، وحصل لهم ما حصل، وبعد أن أنزل الله توبتهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بهذه التوبة رضي الله عنه، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه من أقل ما يحصل مني ردا لهذا الجميل الذي أكرمني الله سبحانه وتعالى به أن أتصدق بمالي كله شكرا لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسك عليه بعض ماله لأنه سيحتاج ورثته من بعده. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمسك الثلثين، ومنهم من قال يمسك الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد سعد بن أبي وقاص أن يوصي قال: الثلث والثلث كثير، يعني الثلثين تبقى لك ولورثتك ويكفي أن تتصدق بالثلث. أيضا أخذ العلماء من مثل هذا الحديث أنه لو نذر الصدقة بما فوق الثلث، فوق الثلث ماله أو بكل ماله، فإنه لا يجب عليه الوفاء بمثل هذا النذر لأن فيه مخالفة لما جاء في الشرع. نعم. باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. نعم. الحديث الأول هذا حديث عظيم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، بل هو من أمهات الأحاديث السنة، حتى رأى بعض أهل العلم أنه يمثل ربع العلم وبعضهم ثلثه، بل بعضهم قال هو نصف الدين، لأن الدين يقوم على إخلاص، دل عليه حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وعلى متابعة دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها هذا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم، موافقا لهديه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يكون عمل خالص لله سبحانه وتعالى. ففقه العلماء من هذا الحديث ووضع في باب القضاء أن القاضي لو حكم بحكم مخالف للشرع أبطل حكمه ولا ينفذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، مردود عليه في الدنيا أو مردود عليه في الآخرة. أما حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنها، أنها جاءت واشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح، والشحيح هو الذي يبخل الأمر الذي يجب عليه. يعني البخيل يكون منعه في أمر لا يجب عليه، فإذا وصل إلى الأمور الواجبة يصبح شح. هذا قالت له إنه رجل شحيح لا يعطيني من النفقة، النفقة على الأهل واجبة، ما هي تفضل ومستحبة من الأب، لا واجبة. أولي يعني العائلة لا، هذا أمر واجب ينتزع منه. قالت إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك جناح يعني إثم حرج شرعي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. المؤلف أورد هذا الحديث في باب القضاء، ولذا أخذ العلماء من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لهند بنت عتبة، والصحيح أنه ليس قضاء وإنما فتوى، فأفتاها بأن ذلك يجوز، لأن الذين قالوا بالقضاء قالوا أن هذا قضاء، أخذوا منه جواز الحكم على المدعى عليه الغائب. قال لأنه حكم على أبي سفيان من خلال دعوى المدعي الذي هو زوجته، ولم يسمع دعوى المدعى عليه، وحينئذ تنتقل أركان النظر في القضية، لا بد من سماع دعوى الخصمين. ولذا فالصواب أن هذا الحديث فتوى وليس بقضاء، وإن كان المؤلف رحمه الله ذكره في باب القضاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف، يعني المتعارف عليه لمثلك، فالغني نفقته ليست كنفقة المتوسط والفقير، إذن تأخذ مما يتعارف عليه في النفقة لمثله، وما تأتي وتقارن نفسها، قد يكون زوجها من المتوسطين أو ممن هم في أيديهم قلة أو فقراء، فتقارن نفسها بالأغنياء، لا، قال خذي بالمعروف، هذا معنى بالمعروف. أخذ العلماء أيضا من هذا الحديث أن من وجد حقه عند ظالم جاز له أن ينتزعه دون أن يستأذنه، إذا وجدت حقك عند ظالم، إنسان ظلمك مثل لو سرقك مالك، فيجوز لك أن تأخذ بدون ما تستأذن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهند أن تأخذ حقها الذي هو استحقته من أجل وجوب النفقة، فكيف إذا كان حقا أخذ منك أو حق منعت منه، فهو من باب أولى. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذر أو يذرها أو يذرها. وعن عبد الرحمن بن بكرة رضي الله عنهما قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. نعم. أما حديث أم سلمة رضي الله عنها فقد مضت جل أحكامه فيما سبق، وأما حديث أبي بكر فيؤخذ منه أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو في حالة غضب. وسبب منع من الحكم وهو في حالة غضب أو هو غضبان أنه يفقد الشعور أو يفقد التركيز، ولذا قد يتصرف الإنسان وهو غضبان بشيء لا يريده أو يندم عليه، بل بعضهم قد يبلغ به الغضب بحيث لا يدري ماذا قال وماذا فعل، يصل عنده حد فقدان الشعور والتركيز إلى أنه ما يشعر بتصرفاته. وهذه حقوق الناس، يجب أن يكون هناك إدراك ومعرفة وتحقق. قاس العلماء على الغضب ما هو مثله أو أصعب منه، فلا يقضي وهو يدافع الأخبتين، ولا يقضي وهو في حالة جوع شديد أو عطش شديد أو في حر شديد أو برد شديد أو خوف شديد، فكل ما يؤثر على الإدراك والتركيز فإنه يكون مانعا من المضي في القضاء بين الخصوم. نعم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. الحديث هذا بالطبع فيه بيان أو تحذير من الكبائر، وبيان أن الذنوب كما أن فيها صغائر ففيها كبائر، على اختلاف بين أهل العلم في حد الكبيرة. ولعل الأرجح من أقوال أهل العلم في حد الكبيرة هي ما يقوم في قلب المذنب، فإن استهان بالمعصية فهي كبيرة، وإن استعظمها صغرت، على قولهم: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وفي الأثر عن عثمان أو غيره رضي الله عنهم قال: المؤمن يرى ذنبه كالجبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. فهذا هو الأقرب. والكبائر ليست محصورة بعدد، وإن كان الذهبي رحمه الله اجتهد وجمعها في حدود 70 أو تزيد، لكن الصواب أنها غير محصورة. ولذا قال السلف رحمهم الله: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فالإصرار يدل على استهانة وعلى استمرار، وحينئذ تتحول هذه الذنوب إلى كبائر في الواقع، عافانا الله وإياكم. ثم ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكبائر قول الزور وشهادة الزور، وهذا هو موطن الشاهد، التحذير من شهادة الزور، وإن كانت قد تكون مقبولة من الناحية الشرعية لكنها في الحقيقة وفي المضمون تكون كبيرة من كبائر الذنوب التي توبئ صاحبها حتى وإن قبلها القاضي، ما دامت أنها جورا يعني كذب ليست صحيحة فهي من أكبر الكبائر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إذا كانت دعوى أحدكم أو بعضكم ألحن بحجته من أخيه فقضيت له فإنما أقطعه قطعة من النار. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم والقضاة من بعده بهذا الحق لك لا يجعله سائق وجائز، وكذلك الحال بالنسبة لشهادة الزور، والزور هو الكذب. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى ولكن اليمين على المدعى عليه. نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الشريعة لم تهمل الحقوق، ولكن في نفس الوقت احتاطت لإثبات هذه الحقوق، فما كل من ادعى حق أعطيه، لأن الأمر قد لا يقتصر على الأموال بل ربما يتجاوز إلى الدماء. ولذا هنا قاعدة وهي أن البينة على المدعي، فإن لم يكن لديه بينة فاليمين على من أنكر. إذن فيه حفظ لحق الطرفين، أنت صاحب الدعوة لا بد أن تدعم دعواك بما يثبت صحتها، ومع ذلك إذا كنت لا تمتلك البينة ما يضيع حقك. فيه أيضا سبيل آخر، إذا كان هناك إمكانية ليحفظ حقك، وهو إلزام المدعى عليه باليمين. إذا كانت القرائن عند القاضي تدل على صحة المدعى به فيطلب اليمين من المدعى عليه. إذن ليس من السهولة أيها الناس أن تدعوا بالحقوق، لأن المدعى عليه تحميه اليمين، أيضا في هذا حق لحقوق من يدعى عليهم حتى لا تنتهك حقوقهم ويدعى على أموالهم ودمائهم. طيب نكتفي بهذا القدر ونأخذ بعض الأسئلة. قال أحسن الله إليك، ما مناسبة ذكر المصنف لحديث لا يجلد فوق 10 أسواق في باب حد الخمر؟ نعم، بالطبع القضاء من مهامه الحدود، لكن هناك مخالفات لا تبلغ الحدود ولا بد من التأديب بها، فيؤدب أو يعذر الجاني بوسيلة تردعه وإن كان لم يرد بها حد شرعي. ولعل ذكر في حد شارب الخمر باعتباره أقل الحدود، فذكر ما هو أقل منه وهو التأديب والتعذير. الله إليك، كم كان لسليمان بن داود عليهما السلام من زوجات؟ بالطبع الذي جاء في الحديث أن له 90، لكن هل له أكثر من 90؟ الله أعلم، ما يحضرون. قل أحسن الله إليك، إذا كان السارق ممن يستخدم يده اليسرى في أموره فهل تقطع اليسرى؟ نعم، لأن الشريعة يعني بنيت على الغالب من أحوال الناس، والنادر لا حكم له. كون هذا الإنسان يكتب بيده اليسرى أو يعمل بيده اليسرى لا يعني يغير من الحكم شيئا. قل أحسن الله إليك، أين اليمين في حديث سليمان عليه السلام؟ قوله لأطوفن، يعني هنا اللام لام قتل، لأطوفن الليلة على 90 امرأة. ما أدري إذا كان في شيء من الروايات التقريح بالقتل. أقول أحسن الله إليك، هل تجد كفارة في الأيمان التي يطلقها بعض الناس لحمل بعضهم على بعض ما يريدون، مثل أن يقول المسلم لأخيه والله تتغدى اليوم معنا والله تدخل معي الآن البيت، ثم لا يحصل من المحلوف عليه فعل ما أراده الحالف؟ نعم، إذا أراد أن يعقد هذه اليمين، يعني يريد أن يؤكد هذا الفعل بهذه اليمين، انعقدت. فإن حصل الحنس فيها من عدم وفاء المحلوف عليه فيجب عليه الكفارة. وهذا الحقيقة مما يؤكد على قضية عدم التهاون بالأيمان. أنت بإمكانك أن تلزمي بغير اليمين. نعم. قل أحسن الله إليك، ما صحة ما يقوله بعضهم من أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين التي تكون من شخص واحد ويكون الحنس منه، ويكون الحنس منه هو نفسه، دون أن تكون اليمين من شخص والحنث من شخص آخر؟ لا، الحنث معناه عدم الوفاء بهذه اليمين، سواء كان الوفاء من هذا الحالف أو من غيره. فإذا يعني حصل الحنث عدم الوفاء باليمين وجبت الكفارة. قول أحسن الله إليك، هناك بطاقة تقدم للمشتري من سوق العثيم كهدية يحتسب فيها قيمة مجانية في كل مرة يتم الشراء من سوق العثيم، فما حكمها جزاكم الله خيرا؟ هذه جائزة إذا أعطيت على سبيل الهبة لغير الفقراء والمساكين، وإن كان من الفقراء والمساكين فتعطى لهم إما على سبيل الهبة أو على سبيل الصدقة، وجائزة ما فيها بأس. هذه مثل لو أعطي مبلغ من المال أو التزم للعتيب بأن يعطيهم على الحساب، فكل ذلك جائز. ولعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.